العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله. وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله. اللهم إني أراه من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك. فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. إلهي علمك في سابق وأمرك في نافذ وقضاؤك بمحيط. أطعتك بإذنك ومعونتك والمنة لك وعصيتك بعلمك والحجة لك. إلهي فبوجوب رحمتك وانقطاع حجتي ثبت خوفك في قلبي حتى لا أرجو سواك ولا أخاف غيرك. إلهي من أولى بالزلل والتقصير مني ومن أولى بالعفو والمغفرة منك عني. مني ما يليق بحكمي ومنك ما يليق بكرمك. وسبحانك من قائل قل كل من يعمل على شاكلته. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا نظير ولا معبود بحق الا الله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من قلبه وحبيبه خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه غر الميامين وعنا معهم يا رب العالمين. اما بعد ايها الاخوه المؤمنون، لما خرج النبي صلى الله عليه واله وسلم من مكة إلى يثرب على حدود مكة وفي منطقة مرتفعة منها تسمى الحزواء، وقف رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم مودعا لوطنه الحبيب قائلا والله إني لأعلم أنني خير أرض الله وأحب بلاد الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. بهذه الكلمات يعبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شدة تعلقه بوطنه بأرضه التي ترعرع فيها بالمكان الذي تنزل الوحي عليه فيها حيث نزلت اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه البقاع. نزلت يا أيها المدثر قم فأنذر. نزلت يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. لجبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه البقاع وما حولها، فكان شوقه صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من أن يوصف حين بلغ هذه البقعة. ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، ومع ذلك عندما وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة يثرب آنذاك التي سميت بالمدينة المنورة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نورها، قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، فاستجاب الله تعالى وأحب المدينة، إلا أن ذلك لم يزعزع مكانة وطنه الذي نشأ فيه تلك البقعة المباركة مكة المكرمة. وظل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد هجرته ب16 شهرا يقلب وجهه في السماء حليلا إلى قبلته الأولى. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام. كان يصلي في المدينة متوجها بقلبه وقالبه إلى الله سبحانه وتعالى تجاه بيت الله الحرام، أول بيت وضع للناس في الأرض. الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قدوة كل محب لوطنه في شوقه، في حنينه، في خوفه، في حمايته، في خدمته لوطنه ولمجتمعه، حتى أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان حين يرقي يقول بسم الله تربة أرضنا وتفلت بعضنا يشفى سقيمنا بإذن الله، فإن المحب يشفى بالنظر إلى محبوبه، بلقاء محبوبه، أو بأثر من آثاره. وهكذا يعقوب رد الله عليه بصره حين ألقي عليه قميص يوسف، اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام يعلموننا ويلقنوننا درسا عمليا في محبة الوطن التي تأتي في المرتبة الثانية بعد محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أن يحب الإنسان وطنه، البقعة التي نشأ فيها، التراب الذي شم رائحته. إذا كان بعض العرب إذا خرجوا في أسفارهم أخذوا حفلة من الرمال أو العفر، فإذا أصابهم زكام أو صداع شموا ذلك التراب. ومصر تلك البقعة المباركة التي شرفها الله عز وجل بأن وطأها الأنبياء مروراً بأرضها ودعوتنا إلى الله عز وجل فيها، وباركها بدعائهم، وباركها بحلولهم، بل وزادها تشريفا وتعظيما وتكريما ومكانة بأن جعلها مستقر أدبته الكرام. وعلى رأسهم الإمام الحسين السبت رضي الله عنه وارضاه، وأخته الشريفة العفيفة عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها، والسيدة نفيسة بنت الإمام الحسن بن زيد بن الحسن بن علي كرم الله وجهه، والسيدة عائشة بنت الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام علي زين العابدين ابن الإمام الحسين رضي الله عن آل البيت أجمعين. فكانت مصر ولا زلت ولا زالت مستقر الأولياء، مستقر آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، محفوفة بالأولياء في أطرافها وفي أوساطها وفي كل مكان منها. ويوسف عليه السلام لما قدم عليه أهله قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. هذه البلدة الطيبة التي ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يقرب من 7 مرات، آمنة مطمئنة محفوفة برعاية الله سبحانه وتعالى بأن جعلها مستقر أوليائه وأصفيائه في كل بقعة منها، يحق للإنسان أن يحن إليها وأن يجعل حبها دينا يتعبد به إلى الله سبحانه وتعالى، كما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حنينا وشوقا وحبا وخدمة وحماية لوطنه. ولكن كيف يحب الإنسان وطنه؟ ما هو الشيء الذي يمكن للإنسان أن يقدمه ملموسا حتى يقال يحب الله عز وجل ويحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ويقدم الخير لأهله ولبلده ولوطنه؟ أن يكون في خدمة الناس، أن يكون في قضاء حوائج الناس. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله من أحب الناس إلى الله وما أحب الأعمال إلى الله؟ قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تفرج عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تسد له جوعا. ومن كتم غضبه ستره الله، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضى أمنه الله يوم القيامة. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. تتمة الحديث أحب الناس إلى الله، ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى أثبتها له ثبت الله قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. هذا هو الحب هذا هو التكاتف بين أبناء المجتمع الواحد، بين أبناء الوطن الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه. هذا هو حب الوطن باختصار، بكل بساطة أن يؤدي الإنسان دورا فعالا في مجتمعه، خدمة للناس، قضاء الحوائج، إتقان العمل، صدق الحديث، كرم الأخلاق، أن يكون ذا خلق بين الناس، أن يكون إنسان له دور، إنسان إيجابي يشارك الناس همومه، يشارك من أفراحهم، يكون جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة. هذا هو حب الوطن باختصار، وهذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قبل بعثته الشريفة، حيث دخل على أهل مكة وهم على شجار في من يضع الحجر الأسود في مكانه، فكان صلى الله عليه وآله وسلم هو الحجر صلوات ربي وسلامه عليه. ولما توجه إلى مكة بالعمرة في صلح الحديبية حقن الله عز وجل به دماءه بأن قبل شروطا نظر إليها البعض حتى من أصحابه على أنها شروط مشرفة من أجل أن يحفظ أبناء وطنه. ولما دخل مكة فاتحا منتصرا صلى الله عليه وآله وسلم وسار بالجيش الذي كان يفوق العشرة آلاف، أمره صلى الله عليه وآله وسلم بأوامره التي كان يوجهها لكل جيش: لا تبتغوني. فلما رفع سعد بن أبي وقاص صوته اليوم يوم المدحنة، قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اليوم يوم المدحنة، حفظا لدماء أبناء وطني، حفظا لدماء هؤلاء. فلم ترى قطرة دم في أعظم فتح عرفه التاريخ، فتح مكة، ودخلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبطئا رأسه متذللا لخالقه ومولاه، حتى كانت رأسه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم تقترب من ظهر راحلته تواضعا لله سبحانه وتعالى. ما دخلها مستكبرا ولا متعنفا على أهلها قائلا: أخرجتموني رغم عني وآذيتموني وآذيتم أصحابي. وإنما دخل قائلا: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اذهبوا فأنتم الخلقاء، من دخل داره فهو آمن، من دخل الحرم فهو آمن، من دخل كذا فهو آمن. وأمن الناس جميعا صلوات ربي وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أما بعد أيها الإخوة الإسلام وأرض الإسلام كلها وطن مسلم، فحري لكل مسلم أن يتوجه بالحب والإخاء وأن يحمي هموم إخوانه في كل مكان، وأن يزرف بدل الدمع دما على بقاع الإسلام التي أصابها البلاء. إخواننا في كل مكان وعلى رأس هذه الأمكنة القدس الحبيبة ثالث الحرمين ومهبط الوحي، القدس الشريفة أرض الأنبياء وأرض المحشر كمعقيل. على كل مسلم أن يغرس في أبنائه حب وطنه، أن يغرس في أبنائه غريزة التضحية من أجل الوطن ومن أجل الأوطان، أن يعلم أبنائه قضايا الوطن وقضايا أوطان الإسلام، وأن يكون حريصا كل الحرص على أن يكون شجرة نافعة في مكانه لأبناء وطنه الذي شرب من مائه وأكل من غذائه ولبس من كسائه. أسأل الله عز وجل أن يجعل مصر عنا أمانا، اللهم اجعل مصر عنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء عمارا وسلاما إلى بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفق كل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيرك، واجعل الدار عليهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين، اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح أمن الشباب يا رب العالمين، اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه القضاء على الفساد وعلى البطالة وعلى كل ما يعقب مسيرة الوطن يا رب العالمين. اللهم لا تدع لهذا الجميع إلا قضته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا حاجة إلى كثيرا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين، ولا مكروبا إلا فرجت عنه الكرب يا رب العالمين، ولا مكروبا إلا فرجت عنه الكرب يا رب العالمين، ولا مبتلا إلا عافيته يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في البلد الأعلى إلى يوم الدين، وزدنا السير على نهجه واتباع سنته وأوردنا حبه، واسقنا بيته الشريف شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة